بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مقدمة العلم هي ما يتوقف العلم بتحقق للمقدمة عليها، يتوقف العلم للصلاة إلى القبلة على الصلاة للإنسان. من المقدمات أيضا مقدمة العلم. ما المقصود من المقدمة التي يتوقف العلم بوجود الواجب، مثل توقف العلم بإتيان الصلاة إلى القبلة؟ مثال: لو جهل المكلف القبلة، لا يعرف جهة القبلة، فما هي وظيفته؟ اشتبه عليه جهة القبلة، لا يعرف، فما الذي يجب عليه حتى يعلم أنه صلى إلى القبلة؟ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الإتيان بأكثر من صلاة، يعني يجب عليه الصلاة إلى الجهات الأربع، لا بد من أن يصلي إلى الجهات الأربع. لماذا يصلي إلى الجهات الأربع؟ حتى يعلم أنه قد صلى إلى القبلة. يحرز ذلك، لأنه حتما لما يصلي إلى الجهات الأربع، حتما في ضمن إحدى الجهات تكون القبلة، إما إلى الجنوب، إما إلى الشمال، إما إلى الشرق أو إلى الغرب، لا بد أن تكون القبلة ضمن هذه الجهات. فإذا الآن يحصل له العلم بوجود الصلاة وأنه صلى صلاة إلى القبلة، يحصل له العلم حينما يصلي إلى الجهات الأربع. هذه يعبر عنها بالمقدمة العلمية. لماذا؟ لأنه تحقق الصلاة إلى القبلة متوقف على الصلاة إلى الجهات الأربع. ففي الواقع هذه المقدمة ترجع إلى المقدمة الوجودية، إلى المقدمة الوجودية، لأنه يتوقف وجود الواجب وتحقق الواجب إلى الصلاة إلى الجهات الأربعة، ويتوقف تحقق علم المكلف بأنه صلى إلى القبلة إذا صلى إلى الجهات الأربعة. على الجهات الأربعة لا بد من الصلاة إلى الجهات الأربعة، يعبر عنها بالمقدمة العلمية. فهمنا الآن المقدمة العلمية؟ سوف يأتي البحث أنها هل هي واجبة أم ليست واجبة. الآن نأتي إلى هذه الأقسام التي ذكرها المصنف. أي قسم من هذه الأقسام واقع في محل النزاع؟ أول مرة، ما هو محل النزاع؟ محل النزاع نحن قلنا العقل يحكم بلا بدية الاتيان بالمقدمة عند توقف بالمقدمة عليها، فيحكم أن العقل حاكم بلا بدية الاتيان، يعني يجب على المكلف الاتيان بالمقدمة إذا كان بالمقدمة متوقفا على هذه، يحكم العقل. إذا حكم العقل بلا بدية الاتيان، هل يحكم العقل بالملازمة بين حكمه وبين حكم الشرع؟ وبعبارة أخرى، هل يحكم العقل أيضا بأن الشارع لا بد أن يحكم بوجوب الإتيان بالمقدمة، أو لا يحكم بوجوب الإتيان بالمقدمة؟ إذا حكمنا بالملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرعي، لا بد أن يحكم الشارع على طبق ما حكم به العقل، سواء كان حكم العقد بالملازمة، سواء كانت هذه الملازمة على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخر فتكون من المباحث اللفظية، أو تكون على نحو اللزوم البين بالمعنى الأعم فتكون من المباحث العقدية، وكذلك إذا كانت على نحو اللزوم البين غير البين، هذه الأحكام كلها. فهل يحكم العقل أيضا بأن الشارع يحكم على طبق حكم العقل أيضا يحكم بوجوب المقدمة أو لا يحكم بوجوب المقدمة؟ الشارع أمر بالمقدمة، الشارع أمر بالصلاة، الشارع أمر بالحج، الشارع أمر بالزكاة، الشارع أمر بالصوم، الشارع أمر بالوضوء، بالطهارات الثلاث كلها أمر بها. فهل يحكم أمر بالصلاة، فهل يحكم الشارع المقدس أيضا بوجوب مقدماتها أو لا؟ هذا هو محل النزاع. فأي قسم بعد هذه التقسيمات التي ذكرها المصنف وما ذكرناه نحن من تقسيمات المقدمة استنادا إلى تفسير المشهور أو تقسيم المشهور، قسموا المقدمة إلى قسمين، مقدمة وجوب، مقدمة واجب، يعبر عنها بالمقدمة مقدمة الوجود أو مقدمة الوجودية، والمقدمة الوجودية تنقسم إلى مقدمة داخلية ومقدمة خارجية، وأيضا تنقسم إلى مقدمة عقلية، مقدمة شرعية، مقدمة عادية. هذه الأقسام أي قسم تدخل أيضا مقدمة الصحة، مقدمة العلم، مقدمة الوجوب، كلها هذه الأقسام التي ذكرناها أي قسم منها داخل في محل النزاع وأي قسم منها خارج عن محل النزاع. الآن المصنف ماذا يقول؟ مقدمة الوجود والصحة داخلان في محل النزاع، يعني المقدمة الوجودية داخلة في محل النزاع. هذا لا شك في أن المقدمة الوجودية داخلة في محل النزاع. أما مقدمة الصحة في الواقع مقدمة الصحة ترجع إلى المقدمة الوجودية، يعني حتى لا يشتبه عليه مقدمة الصحة في الواقع ترجع إلى المقدمة الوجودية. نحن كلامنا في مقدمة الواجب، وهكذا الكلام في مقدمة الواجب. مثلا الطهارة، الطهارة شرط من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة، فإذا تحققت الطهارة للصلاة، إذا أتيت بالصلاة عن طهارة حكم بالصحة أم لا؟ إذا أتيت بالصلاة لا عن طهارة يحكم بالصحة؟ يوجد الواجب بعبارة أخرى أو لا يوجد؟ لا يوجد الواجب. فإذا مقدمة الصحة ترجع في الواقع لمن؟ ترجع في الواقع إلى المقدمة الوجودية، إلى الوجود، مقدمة الوجود، لأنه مع الحكم بالصحة حتما هناك طهارة فيحكم بصحة. متى تحكم بصحة الصلاة؟ مع الطهارة، مع وجود. فإذا مع وجود الطهارة يحكم بالصحة، مع عدم وجود الطهارة شو؟ فإذا هنا لا يحكم بالصحة، معناه لا يحكم بوجود الصلاة، لا يحكم بوجودها. فإذا ترجع في النتيجة مقدمة الصحة إلى المقدمة الوجودية، ومن هنا يصح النزاع فيه أن الصلاة واجبة وهي بالمقدمة، واجبة بالوجوب الشرعي، والعقل حاكم بأن الصلاة لا يمكن الإتيان بها إلا إذا أتيت بمقدمتها وهي طهارة. فالعقل حاكم بلا بدية إتيان الطهارة حتى تتوصل إلى المقدمة، حتى تتوصل إلى الصلاة، العقل حاكم هكذا. طيب إذا حكم العقل أيضا يحكم الشارع بلا بدية الإتيان بالطهارة، وكيف يحكم؟ هنا أبحاث خطيرة، وأنا لا أريد أن أذكر على تأهلكم مثل هذه الأبحاث، لكن لابد من الفوز بها. أول، عندي واجب نفسي وهو وجوب الصلاة. فما هو الواجب النفسي؟ يعني حتى قبل ما ندخل ونبين ما هو الواجب النفسي؟ الواجب النفسي ما وجب لنفسه لا لواجب آخر. الصلاة واجبة بالوجوب النفسي، واجبة لنفسها، واجبة لأنها صلاة كما قلنا مو حكم واقعي تذكرون في الأحكام الوقت، بما هي فعل من الأفعال، مع غض النظر عن علم الشائع عن علم المكلف بها وعدم علم المكلف، واجبة فهي واجب. وعندي واجب غيري. الواجب الغيري معناه ماذا؟ مقابل الواجب النفسي، الواجب النفسي ما وجب لنفسه، الواجب الغيري ما وجب لغيره معناه ما وجب لواجب آخر، يعني لأجل التوصل به إلى الواجب الآخر. مراد المولى عز وجل الله سبحانه وتعالى لما يأمرنا بالصلاة، لماذا هو يأمرك بالصلاة؟ يعني لماذا يحتاج إلى الأمر بالصلاة؟ لإيجاد الداعي في نفسك حتى تحصل غرض المولى، لأنه دائما قلت أنا سابقا أكثر من مرة، أفعال الله معللة بالأغراض، الغرض هو إيجاد المصلحة، لأنه في الصلاة مصلحة فيأمر بها، يأمر بها يعني يحركك لتحصيل هذا الغرض قبل أن يأمر. الأمر لا يأتي مباشرة، ضع ذكرك يمي حتى أوصل لك المطلوب ولا تصعب عليك مثل هذه الأقوال. الله سبحانه وتعالى لا يأمر مباشرة، بس أول شيء لابد أن يكون هناك تصور للصلاة، تصور للمصلحة المترتبة للصلاة، ولابد أن يكون هناك تصديق بفائدة الصلاة. هذا قبل إنشاء الحكم، قبل أن ينشئ الحكم، قبل أن يقول صلي، لابد أن يكون هذا تصور تصديق بالفائدة. ثم بعد ذلك لابد أن يشتاق. ولماذا يأمر بالصلاة؟ لماذا؟ لأنه يشتاق إلى صدور الفعل منك أنت، إلى صدور الصلاة منك، فهو يشتاق، يشتاق إلى فعل الصلاة. هذا الشوق يعبر عنه بالشوق المؤكد المستتبع للإرادة. فهمت الآن؟ إذا اشتاق إلى الشوق المؤكد وصل إلى الشوق المؤكد، الشوق المؤكد يصل إلى مرحلة الإرادة الحتمية. إذا أراد الله أمر بالصلاة، أمر بالصلاة. فهمت الآن؟ صعب؟ طبعاً صعب وواضح، لأنه مما صلاة جدا صعب عن معنى. أول شيء تصديق بالفائدة، مثلا أنا أوضع بسيط، تصور وتصديق أنت عطشان، أنت عطشان، غرضك ترفع العطش، فلا بد أن تصور الماء، ولا بد أن تصدق بفائدته أنه يرفع العطش، فتشتاق إلى شرب الماء. إذا حصل لك الشوق الأكيد تذهب تتحرك تشرب الماء خلاص، لكن إذا لم يوجد مانع، المانع ما هو؟ كل هذا حصل ووصلت إلى الماء وجدته وسخا، تشرب ماء؟ تشرب ماء؟ طيب افهم هذا أنه تنفعك في ماء، ما نحن في نفسه نفس الشيء. الله يتصور، الله يصدق بالفائدة ويتصور الفعل، يحصل له تصدق بالفائدة، يحصل له الشوق، بعد حصول الشوق يصل إلى مرحلة الإرادة الحتمية فيأمر. لأن الإرادة هي ما هي؟ الإرادة هي عن العزم الأكيد المستتبع لتحريك العضلات. هذا هو. الله لا يأمرك يدفعك هكذا بيديه، وإنما يصدر لك الأمر. فهمت الآن؟ فإذن هو اشتاق إلى ماذا؟ هو يشتاق لمن؟ هو إذن هو شوقه وإرادته تعلق بأي شيء؟ بدل المقدمة وهو الصلاة بالواجب، تعلق بالواجب. طيب هو يعلم أن هذا الواجب متوقف على الوضوء أم لا؟ صحيح. وأنت عقلك أيضا حاكم بأن هذا الواجب متوقف على الوضوء، فماذا تفعل أنت؟ لا بد أن تشتاق. الله سبحانه وتعالى أيضا يشتاق، لكن يشتاق إلى كيف؟ هنا يترشح، يعبر عنه بهذا، يترشح شوق من وجوب ذي المقدمة. ما هو ذي المقدمة الآن؟ الصلاة الواجب، الفعل الواجب. يترشح شوق إلى الصلاة، من الصلاة إلى المقدمة إلى الوضوء، ولذلك يعبر عنه بالوجوب التبعي الغيري. هنا واجب لذاته، هنا واجب لغيره. عرفت الآن تابع لماذا تابع هذا الواجب التابع لغيره؟ فهمت الآن؟ فهمنا؟ فلا يشتاق إليه المولى إلا بالتبع، لأنه غرضه تعلق بإيجاد الصلاة، لم يتعلق بإيجاد. لماذا؟ الواجب الغيري لا بعث استقلالي له، بخلاف الواجب النفسي. الواجب النفسي واجب استقلالي، طاعة مستقلة، بعث استقلالي، يعني لا بد أن تتحرك نحو الصلاة، لا تتحرك نحو الوضوء. ما هو الواجب عليك؟ الصلاة ولا الوضوء؟ الصلاة. فالصلاة هي الواجب النفسي، والوضوء هو الواجب التبعي، لكن الاشتياق يحصل من الترشح، الاشتياق إلى المقدمة يحصل من الترشح. فهمنا الآن؟ واضح؟ توضحت الفكرة؟ طيب نأتي إلى ما نحن، ونحن في المقدمة الوجودية. المقدمة الوجودية، الله سبحانه وتعالى يعلم بأن غرضه قد تعلق بالصلاة، وهذه الصلاة متوقفة على ماذا؟ متوقفة على الوضوء، فيترشح شوق إلى الوضوء. كما أنه أراد الصلاة أيضا هو ماذا يريد؟ يريد الوضوء، لكن إرادة الوضوء بحكم العقل لا يحتاج إلى أن يبعث نحوها، يعني لا يحتاج إلى أن يأمرك. هو ماذا؟ تعلق غرضه بالصلاة فأمرك بالصلاة، ومن هذا الأمر يترشح شوق إلى المقدمة، لكن هذا الشوق تبعي، والشوق التبعي لا يحتاج إلى أمر، لا يحتاج إلى الأمر. تقول لي إذا لماذا يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ هذا أمر إرشادي إلى حكم العقل، حكم تأكيدي إلى حكم العقل. ولذلك يميل قسم كبير من المحققين إلى عدم وجوب المقدمة، لا يحتاج أن يأمر الشارع بالمقدمة، ما في داعي يأمر، طالما العقل حاكم بها لا يحتاج إلى الأمر بالمقدمة أصلا. وجميع هذه الأوامر الموجودة هي أوامر إرشادية تأكيدية لحكم العقل ليس إلا. فهمت الآن؟ حتى قبل أن تسألني أنا جاوبت، هذا هو المقصود. فلذلك هنا يصح النزاع في مسألة مقدمة الوجود، المقدمة الوجودية، في مقدمة الوجودية صح النزاع. أما مقدمة الصحة، مقدمة الصحة لا، كما قلت ترجع إلى مقدمة الوجودية. نأتي إلى مقدمة الوجود مثل النصاب بالزكاة. أنا ذكرت لكم عدة، نحن نعلم أن الزكاة واجب، لكن متى يتعين الوجوب في ذمة المكلف؟ متى يكون الوجوب فعليا في ذمة المكلف؟ متى؟ إذا تحقق النصاب الزكاة، إذا تحقق، سواء كانت في الأنعام أو كانت في الغلات. تعرف الأنعام الأربعة والأنعام الثلاثة والغلات الأربعة، تعرفها، يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها النصاب. طيب إذا يشترط فيها النصاب، معناه إذا تحقق النصاب، صار الوجوب فعليا، يجب عليك أداءه. طيب قبل تحقق النصاب هل هناك وجوب؟ لا، لم يكن هناك وجوب قبل تحقق. أحسن، تشريع الزكاة. أي تشريع. لكن الوجوب غير موجود. فقبل تحقق النصاب، قبل وجود النصاب، لا يمكن أن يكون هناك وجوب فعلي في ذمة المكلف. فإذا يدور مسألة أنه يجب أو لا يجب عند تحقق النصاب. إذا لا يوجد نصاب لا يوجد وجوب، فما في داعي لأن يقال هناك مقدمة ويجب تحصيل هذه المقدمة، ما في داعي. فهمنا الآن؟ فهمنا؟ هذا مقدمة الوجوب خارجة عن محل النزاع. إذن ما هو الداخل في محل النزاع؟ المقدمة الوجودية داخلة في محل النزاع. نعم. الآن خلينا نشوف، نقرأ هذه العبارة، لأنه هاي كل هاي العبارة تتحمل كل هذا الكلام الذي تكلمت به، كله تتحمله هذه العبارة. يقول: والنزاع في وجوب المقدمة وعدمه إنما هو في القسمين الأولين، أي مقدمة الوجود والصحة. ومقدمة الصحة، وأنا قلت لكم مقدمة الصحة ترجع في الحقيقة لمن؟ إلى مقدمة أصلاً، ما في داعي إلى تقسيمها هذا التقسيم، هو قسم واحد، ما في داعي إلى هذا التقسيم. طالما مقدمة الصحة ترجع إلى مقدمة الوجود، لأنه لو لم يكن الوضوء موجوداً لما حكم بوجود الصلاة، فترجع إلى قسم واحد. فإذن هو النزاع في مقدمة الوجودية. نعم. وأما مقدمة الوجوب فهو خارج، هو المفروض نتكلم عن مقدمة، مو فهو، لازم يقال فهي خارجة عن محط، يعني عن محل، هذا أساس التعبيرات، خارجة عن محل النزاع، خارجة عن حريم النزاع. كما النزاع فهو خارج عن محل النزاع. لا، النزاع فيها خارج عن محل النزاع. لا، مقدمة الوجوب لا نزاع فيها. لماذا لا نزاع فيها؟ لا نزاع فيها، ما قلت قبل حصول النصاب لا وجوب، لا يوجد وجوب حتى يترشح من هذا الوجوب وجوب آخر على المقدم، ما في. نعم. وأما مقدمة الوجوب فهو خارج، المقصود يقول لا، وأما مقدمة الوجوب فهي خارجة عن محطي، يعني عن محل. لا تحتمل عبارة أي تقدير وأي تقدير. محل مقدمة الوجوب خارج عن محل النزاع، لا تحتمل أي تأويل. الصياغة ليست كما ينبغي، اللهم إلا إذا قلنا أنها مصدر، يعني إلا إذا كان من باب المصدر أو اسم المصدر. مصدر ميمي، مصدر ميمي، هو المصدر يلزم عليه التذكير والتأنيث، يقال هذا مثل المنطق، ومنطق مصدر ميمي مقدمة هي مصدر ميمي، يعني نعم، فهو خارج عن محط النزاع، محط يعني محل، هذا خروج عن عما هو المتعارف بين الأصوليين. الأصوليون لا يقولون لمحل النزاع محط النزاع، يعني يريد أن يقول موضع، المحط هو موضع النزاع. مش التكلف ليش يعني؟ على كل أحوال محط موضع أو محل. لأن لولا المقدمة لماذا خرجت مقدمة الوجوب؟ لولا المقدمة لما وصف الواجب بالوجوب، يعني لولا تحقق النصاب، بعبارة أخرى لولا تحقق النصاب في الزكاة، هل تجب الزكاة؟ هل يكون وجوب فعليا في الزكاة؟ لا يكون وجوب، لو لم يكن بعبارة أخرى لو لم يتوفر النصاب ولم يتحقق النصاب في الزكاة لما صار الوجوب فعليا في ذمة المكلف. فكيف تجب المقدمة بالوجوب الناشئ من قبل الواجب؟ عرفت الآن لماذا أنا قلت ترشح الوجوب من أين يأتي على المقدمة؟ الوجوب وجوب المقدمة يترشح من وجوب المقدمة. فهمت الآن؟ ناشئ هذا بمعنى الترشح الناشئ، لأن وجوب المقدمة معلول. أنت تقول هذه المقدمة لأجل التوصل، معناه بالمقدمة علة يعبر عنه بالعلل، علة غائية، هذا على رأي المشهور، علة غائية لوجوب المقدمة، يسأل لغاية التوصل، لغرض التوصل إلى هذه المقدمة، على علة غائية. لما نقول بالعلة الغائية يعني نقول بالترشح، بترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي. الوجوب الغيري للمقدمة مترشح من الوجوب النفسي للمقدمة. فهمت الآن؟ هذا هو الترشح، هذا هو النشوء، هذا يكون ناشئ، ناشئ يعني مترشح. فهمتم الآن؟ هذه العبارة هكذا تأتي. فكيف تجب المقدمة بالوجوب الناشئ من قبل الواجب؟ طالما قبل تحقق النصاب لا يوجد وجوب، فكيف يترشح؟ إذا لا يوجد وجوب، فمن أين يترشح الوجوب على المقدمة إذا لا يوجد وجوب؟ قبل تحقق النصاب لا يوجد وجوب، فكيف يترشح؟ مثل ما يقال الآن إن شاء الله يأتي في المقدمات المفوتة. الآن يجب عليك إذا عندك ماء، الآن نذكرها، إذا عندك ماء، لكن باب التوضيح، عندك ماء وأنت تعلم أن هذا الماء يكفيك لأحد الأمرين، إما تشرب وإما تتوضأ، وتعلم أنك إن شربته الآن لا يمكنك الوضوء داخل الوقت خاص. يقولون هنا إذا شربت الماء فوتت الواجب في وقته، يعبر عنه بالمقدمة المفوتة. إذا تركت الغسل، إذا الإنسان كان مجنبا يجب عليه الغسل للصوم قبل الفجر، مع أن الصوم مشروط بالوقت، مع أن ذي المقدمة لم يحن وقته بعد، لأنك إذا فوتت الغسل لم تغتسل فات الواجب وهو الصوم في الوقت. فهم الآن؟ هنا لم يكن الوجوب فعليا، وجوب ذي المقدمة لم يكن فعليا، فكيف هنا صارت المقدمة فعلية؟ هاي إن شاء الله يأتي في بحث ذي المقدمة. أنا ضرب المثال التقرير ضربته. فكيف تجب المقدمة بالوجوب؟ ها أي وجوب؟ يعني بالوجوب الغيري. هذا الوجوب الغيري من أين ناشئ؟ من أين مترشح؟ الناشئ من قبل الواجب. الواجب أي واجب؟ هو الواجب النفسي. نعم. المشروط وجوبه، المشروط وجوب الواجب بهذه المقدمة. وجوب الزكاة مشروط بأي شيء؟ بالنصاب. قبل النصاب في وجوب، فإذا تحقق النصاب ترشح صار الوجوب فعليا في ذمة المكلف. من هذا الوجوب يترشح وجوب على المقدمة. نعم. وأما المقدمة العلمية فلا شك في خروجها عن محل النزاع. المقدمة العلمية أيضا خارجة عن محل النزاع. طيب كيف؟ بوجود الفرق. وجود الفرق موجود بين وجوب المقدمة التي هي محل البحث. وجوب المقدمة في محل البحث ما هي؟ المقدمة الوجودية. هناك فرق بين وجوب المقدمة الوجودية وبين وجوب اتيان أطراف العلم الإجمالي. ماذا ذكرت لكم من المثال وما ذكر من المثال؟ ما هو المثال؟ قلت لو اشتبهت عليك جهة القبلة حتى تعلم أنك صليت إلى القبلة ماذا يجب عليك؟ يجب عليك الصلاة إلى الجهات الأربع. فإذا عندي هنا أطراف، الأطراف ما الاشتباه هنا عندك علم إجمالي. أنت اشتبه عليك ماذا؟ اشتبهت عليك جهة القبلة. جهة القبلة أنت تعلم إجمالا بوجودها إما إلى جهة الجنوب، وإما وجودها تتحقق في جهة الشمال، أو تتحقق في جهة الغرب، أو تتحقق في جهة الشرق. صحيح؟ فأنت عندك علم إجمالي. أطراف العلم الإجمالي ما هو؟ أطراف العلم الإجمالي ما هو؟ أطراف العلم الإجمالي هي جهة الأربعة. فأنت مكلف، أنت مكلف لماذا؟ هنا تعلم باشتغال ذمتك اليقينية، ذمتك مشغولة بلابدية الصلاة إلى جهة القبلة، وجهة القبلة مرددة بين هذه الأطراف. فإذا تركت لم تصلي إلى ثلاث جهات، ما صليت إلى جهة واحدة مع الشتها، هل حصل امتثال المأمور به؟ هل أنت امتثلت أمر الصلاة؟ لم تمتثل. معنى هل تأمن من العقوبة؟ بعبارة أخرى، هل يحصل لك الأمن من العقوبة أم لا؟ لا يحصل لك الأمن من العقوبة. يحتمل هنا العقوبة أم لا؟ العقل ماذا يحكم؟ العقل يحكم بدفع الضرر، العقوبة ضررة، والعقل حاكم بماذا؟ بدفع الضرر، دفع الضرر الأخروي. الضرر الأخروي من أين ناشئ؟ فيما إذا ترك الصلاة إلى الجهاد. هنا فماذا يفعل؟ يجب عليك من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، حتى يأمن من الضرر وحتى يأمن من العقوبة، أن يصلي إلى الجهات الأربعة، أن يحصل أطراف العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي، أطراف العلم الإجمالي تكون في حقه منددة، تكون هنا منددة. فحتى الآن إذا تركت يأمن العقوبة؟ لا يأمن العقل. ماذا يحصل إذا لا يأمن العقوبة؟ معنى هناك ضرر. الضرر من العقل ماذا يحكم به؟ العقل يحكم بدفع الضرر. فإذا هنا حكم العقل موجود. الصلاة إلى الجهات الأربعة بحكم من؟ صح، بحكم العقل لدفع الضرر المترتب. فإذا ما في داعي لأن يأمر المولى أمرا بالصلاة أو بتحصيل هذه المقدمة العلمية. لا يوجد مقتضي لأن يأمر بتحصيل هذه المقدمة العلمية. فهمت الآن؟ لذلك ما فيها أمر. وإذا فرضنا على فرض التفكير وجود أمر من قبل الشارع، أحسنت، فهو أمر تأكيدي إرشادي لحكم العقل. فهمت الآن؟ واضحة أم صعبة؟ ما أدري هنا أم أطراف العلم الإجمالي ما موجود. شو أطراف العلم الإجمالي؟ عرفتوها؟ ها؟ الآن الآن لو عندك ثلاثة أطوار، ثلاثة من اللي تعرفه، اللي تعرفه ثلاثة أطوار، ثلاثة أطوار عندك، تعلم في واحد منها ماذا تفعل؟ تعلم إجمالها، لا تعلم هذا الأزرق أو الأبيض أو الأحمر. ماذا تفعل؟ تحتاج تعلم هذا نجس، هذا نجس، واحد منها. هذا إناء فيه ماء وهذا فيه ماء، أنت تعلم بوقوع النجاة في أحدهما، لكنه لا تدري هل هذا الذي على اليمين أو الإناء الذي على الشمال. ماذا تفعل؟ اهرقهما. خط لا يجب تفعلهم على منه. هناك شعر لا بد من إحراق الواقع. فيتعدد تتعدد الصلاة، ما نحن فيه من هذا القبيل يعني. هذا الشبهة محصورة، الشبهة محصورة، موجودها خارج عن التكليف أو غير محصورة، يتردد بين 3000 أو 10,000 ناس ما ممكن الاجتناب على 10,000 أو بين إناء موجود عندك وإناء موجود عند الملك. شو دخل الملك في هذا؟ إناء الملك شو دخل؟ خارج عن محدد التكليف، عن محدد الاستلام. نحن نتكلم حول هذا، يعني حول هذه المواضيع. أضراب العلم الإجمالي موجودة محصورة إلى الجهات الأربعة. ويعني المكلف أنه إذا اجتنب ولم يمتثل ترك التكليف هناك عقوبة، والعقل حاكم بدفع الضرر، وهنا لا بد من الامتثال. فما في داعي لأن يأمر الشارع بهذه المكتبة بتحصيل هذه المكتبة العلمية، بل إذا وجد دليل أو أمر من قبل الشارع فهو يحمل على التأكيد ويحمل على الإرشاد. هذه المراحل تقولها في الكفاية، هذه المراحل تأكيد عرف الأخوة. وأما المقدمة العلمية فلا شك في خروجها، خروج هذا الشوك فلا شك في خروجها، هناك ما بقى. وأما مقدمة الوجوب فهو خارج. الآن أما المقدمة العلمية فلا شك في خروجها عن محط النزاع، عن موضع النزاع، فإنها واجبة عقلا. عرفت الآن ليش واجب عقلا؟ فهمت الآن ليش واجب عقلا؟ تعلم أنك مكلف، لابد من إحراز التكليف. نعم. ولو ورد في الشرع الأمر بالصلاة إلى الجهات الأربعة، يعني فرضنا وجود أمر موجود جاء أمر يجب عليك الصلاة إلى الجهات الأربعة، في هذا مورد الاشتباه، فهذا الأمر هو أمر إرشادي تأكيدي لا تأكيد. نعم. وهو إرشاد إلى حكم العقل. العقل إذن فهمنا الآن ما هو حكم العقل، أم لم نفهم ما فهمناها؟ الآن فهمتوا؟ ها؟ يقولوا لي خلص الكتاب بسرعة، الكتاب إذا مضغوط، إذا كان الكتاب مضغوطا يعني لا يصلح للاختصار، يعني هذا ليس موضوعا للمبتدئين، هذا غير موضوع للمبتدئ، وإنما موضوع لمن أنهى. نحو الاختصار اللي موجود، الاختصار مثل ما موجود فيه خلاصة المنطق، يعني عدد التعاريف هذا يعبر عنه بالمختصر. أما مضغوط بهذه الكيفيه ليس لا يعبر عنه، هذا يعني حتى وإن عبر عنه بالاختصار هو غير موضوع، غير موضوع للمجتمع، غير موضوع للمجتمع، لا بد أن يسقطه بعض الأمور. يعني الآن سيأتي هذا الرابع تقسيمها إلى السبب والشر والمعج والمانع، هذه مشكلة يعني بيانها على الطالب، يعني الطالب المبتدئ، الطالب المبتدئ. أنا أعلم أنه في بعض الأبحاث صعبة عليكم، يعني مع رفض الوسع في تكميل وإيصال المعلومة. الآن أنت مبتدئ تعرف حتى النزاع، ليس فقط هذا، المفروض تفسير خروج اخراج مثل هذه الالفاظ، يعني فقط كان يقتصر على العناوين العامه، تكتيم المقدمه، مقدمه وجود، مقدمه وجود، مقدمه كذا، تقسمها الفاظ بسيطه وامثله بسيطه. اما هنا الان في مثل هذا، شوف الان هذا السبب ما يكون منه وجود المسبب، وهذا ما يطلق عليه المقتضي. مشكلة كالجنوكي فإنه سبب لوجود الصلاة، يعني كيف هذا المقتضي؟